الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله، وهذا هو الدرس 22، واليوم هو 4 من شهر محرم لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين. قال رحمه الله: ذكر من استنجى بحجر واحد له 3 أوجه. كان الشافعي رحمه الله يقول: فإن أخذ حجرا له 3 أو 3 وجوه فامتسح بكل واحد امتساحة كانت ك3 أحجار. وكذلك قال أبو ثور وإسحاق. وقد عارض بعض الناس الشافعية وقال: ليس يخلو الأمر ب3 أحجار من أحد أمرين، إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا فبما أزيلت النجاسة يجزئ بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد أو يكون عبادة فلا يجزئ أقل من العدد، أو معنى ثالثا فيقال أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول لم يبقى إلا هذان المعنيان، ولا يجزئ في واحد من المعنيين إلا ب3 أحجار، لأن العبادات لا يجوز أن ينقص من عددها. قال أبو بكر: والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان: لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجزئ أقل منه، ولا يجزئ أن ترمي الجمرة بأقل من 7 حصيات، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال: لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار لمتأول معه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلخيص المسألة: حكم الاستنجاء بحجر واحد له 3 أوجه. قولان لأهل العلم: القول الأول قول الشافعي وأبي ثور وإسحاق أن ذلك يجزئ، لأن الحجر يقوم مقام 3 أحجار. القول الثاني قول ابن المنذر بأن هذا لا يجزئ، لأن 3 أحجار أمر بها شرعا فلا يجوز أن يقل عن هذا العدد. الترجيح: الراجح هو القول الثاني لما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. فهذا الحديث نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. قال رحمه الله: ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها. وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. قال حدثنا الحسن قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سلمان قال: قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم ليعلمكم حتى يعلمكم القراءة حتى يعلمكم القراءة. قال: قلت: أجل، إنه نهانا عن الروث والعظام. قال حدثنا بكار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد. وكان ينهى عن الروث والرمة. قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء ويرجع إلى حالة الطهارة. وقال سفيان: لا يستنجي بعظم ولا رجيع، ويكره أن يستنجي بماء قد استنجي به. وقال إسحاق وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: لا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا ولا بحممه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وقال ائتني بشيء أستنجي به ولا تقربن حائلا ولا رجيعا ففعلت ثم توضأ وصلى. قال وحدثني علي عن أبي عبيد قال أبو عمرو وغيره أما الروث فروث الدواب وأما الرمة فإنها العظام البالية. قال أبو عبيد والرميم مثل الرمة. قال الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم. فأما الرجيع فقد يكون الروث والعذرة جميعا، وإنما سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا إلى غير ذلك. تلخيص المسألة: أولا معاني الكلمات الغريبة. الروث، ما هو الروث؟ أحسنت، رجيع الحيوانات. الروث رجيع الحيوانات عموما، الروث هو رجيع الحيوانات. الرمة، ما معنى الرمة؟ أحسنت، العظام البالية. الرمة هي العظام البالية. وقال الشافعي لا يستنجي بعظم ذكية ولا ميت. ما معنى بعظم ذكية؟ يعني أي أن بهيمة هذا العظم قد ذكيت، ذبحت على الشارع، حتى لو ذبحت وذكيت فلا يجوز أن يستنجي بعظمها ولا بعظم ميت. قال للنهي عن العظم مطلقا ولا بحممه. ما معنى بحممه؟ أحسنت، حمم العظم أي العظم المحروق. حمم العظم هو العظم المحروق. ثانيا الحكم الفقهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأمور أو بأشياء، أن يستنجى بأشياء. أولا الروث، ثانيا العظام، وقاس عليها العلماء الطعام، طعام الآدميين يقاس على ذلك. أما الأدلة فالحديث معنا حديث سلمان الفارسي رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الروث والعظام. ما العلة في النهي عن الاستنجاء بالروث أو العظام؟ نعم، الروث بتسكين الواو، الروث لأنه نجس. هل كل الروث نجس؟ الروث نجس كله يا جماعة؟ الروث ما لا يؤكل لحمه فقط نجس، لكن الروث ما يؤكل لحمه طاهر، هذا الراجح خلافا للشافعي كما رجحنا في اللقاء الماضي. روث ما يبقى يعني روث البقر أكرمكم الله، وروث الجاموسة، وروث الأغنام، وروث الإبل، كل هذا طاهر، روث ما يبقى له. إذن ما هي العلة في النهي عن الروث؟ نعم، أحسنت، العظام طعام الجن، والروث طعام دواب الجن. نعم، سوف نوضح إن شاء الله. يسأل هل هي طعام كل الجن ولا الجن المسلم دون الكافر، أليس هذا هو السؤال؟ طيب، نعم. والعلة التعبدية إن لم تثبت العلة، لكن العلة ثبتت في صحيح مسلم وثبتت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم يوما فقالوا يا رسول الله خفنا عليك، فقال جاءني جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله عز وجل ألا يجد عظما إلا كان أوفر ما يكون لحما، والروث طعام لدوابه. معنى الحديث أن الجني المسلم إذا جاء إلى عظم قد ذكر اسم الله عليه عند الذبح وذكر اسم الله عليه عند الأكل، فيذكر الجني المسلم اسم الله عز وجل فينقلب هذا العظم ويمتلئ لحما فيأكله الجني، ثم يأتي الجني المسلم أيضا إلى الروث اللي هو رجيع أو عذرة الحيوان فيذكر اسم الله عز وجل عليه فيتحول شعيرا أو ذرة أو مثل العلف الذي أكله الحيوان حيوان الإنس، فيقدمه الجني علفا لدوابه. ومن أجل ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في رواية مسند أحمد فيأتي إلى الروثة فتكون شعيرا أي تكون كما أكلها الحيوان حيوان الإنس. هذه العلة، فإذا عرفت العلة لا يقال بأن العلة تعبدية. هذا أخوكم عابد بارك الله فيه يقول بعض الناس يحب أن يأكل العظمة. ماشي، إن أكل الإنسان هذا إن كان يحب أكل العظام فإن من العظام ما لا يؤكل كرجل البقرة مثلا ورجل الجمل والبعير، فنقول بأن العظام حتى ولو فتتت فإن الحديث ينطبق عليها. نعم. طيب ننتقل إلى المسألة الأخرى. قال رحمه الله ذكر الاستنجاء بالماء. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا المقرئ قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذة العدوي عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الخلاء والبول فإني أستحي أن آمرهم بذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته فأتاه رجل من أصغارنا بركوة أو ميضاءة فأخذها ثم جاء وقد استنجى بالماء. أولا درجة الحديثين حديث عائشة أثر عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الخلاء والبول فإني أستحي أن آمرهم بذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذا حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن صحيح. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته فأتاه رجل من أصغرنا بركوة أو ميضاءة فأخذها ثم جاء وقد استنجى بالماء، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. معنى الحديثين، معنى حديث عائشة أنها تقول للنساء كل امرأة منكن تأمر زوجها أن يستنجي بالماء بدلا من الاستجمار بالحجارة، فإني أستحي أن آمر الرجال بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. والحديث الثاني يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، فيؤخذ من ذلك استحباب الاستنجاء بالماء. اكتب، يؤخذ من الحديثين استحباب الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستجمار بالحجارة جائزا، لكن كانت العرب أو معظمهم وجلهم متعودين على الاستجمار بالحجارة، لأنهم يخرجون إلى الصحراء ويقضون حاجتهم ويستجمروا بالحجارة. لكن كان فيه قبيلة من العرب اسمهم بنو عوف بن عمرو. بنو عوف كانوا يسكنون قباء، فكانوا متعودين على النظافة، فكان إذا خرج أحدهم إلى الصحراء أخذ معه ركوة من ماء فاستنجى بالماء. فأنزل الله عز وجل آية تمدحه وتثني عليه. بنو عمرو هم أول من بني في بلدهم مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما نزل بإيه؟ بقباء، فبنى بها المسجد ثم هاجر إلى المدينة، ظل فيها قرابة الأسبوع وسافر يوم الجمعة إلى المدينة، أدركته حتى الجمعة وصلى في الطريق عليه الصلاة والسلام. فهذا المسجد، مسجد قباء، هو أول مسجد أسس على التقوى، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، في بني عوف بن عمرو. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. من هم هؤلاء الرجال؟ هم أهل قباء. ما المقصود بالطهارة هنا؟ أنهم كانوا يستنجوا بالماء في حين أن بقية العرب كانوا يستجمرون بالحجار، فيأخذ من هذا استحباب ذلك، يعني استحباب الاستنجاء بالماء. طيب نسمع القصة. قال رحمه الله: ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع وهو أبو سفيان عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله قال: لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، فما تصنعون؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل الجنابة. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل غير هذا؟ قالوا: لا، إلا أن أحدنا إذا خرج من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء، فقال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك فعليكم به. قال أبو بكر: الاستنجاء بالأحجار جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، والاستنجاء بالماء مستحب، لأن الله عز وجل أثنى على فاعليه، قال تعالى: لمسجد فاعليه، لأن الله عز وجل أثنى على فاعليه، قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسنا، وأي ذلك فعل يجزئه. الحديث إسناده حسن، ويؤخذ منه كما ذكرت آنفا استحباب الاستنجاء بالماء. نكتة، يعني نكتة علمية مش نكتة نضحك، نكتة: مسجد قباء كان بجواره بئر يسمى بئر أريس. من يعرف شيئا عن بئر أريس؟ نعم، بئر عريس الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم وضع ودل رجله فيه. من يعرف؟ وسقط فيه سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه. نعم. ايوه. أحسنت، بارك الله فيك. يعني يقول أخوكم يذكر الحديث يعني بنصه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر أريس. وكان بئر أريس بئر محفور في وسط حديق حائط، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط وجاء عند البئر ودل فيه قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب طارق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: انظر من؟ قال: أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء أبو بكر فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه أيضا. ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة، فدل رجليه أيضا. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال: أذن له وبشره بالجنة، فجاء فلم يجد مكانا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فجاء في الجهة المجاورة الجهة المقابلة لهم وجلس ودل رجليه كالنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: فأولناها قبورهم. تجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر في حجرة عائشة، وفي المقابل في البقيع، في مقابلهم تماما في البقيع، قبر من؟ عثمان رضي الله عنه. نعم. وهذا البئر كانت له قصة مع خاتم عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم يختم به الكتب، مكتوب فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. تنقرأ من فوق ولا من تحت؟ بتقرأ من تحت أحسن. تحت محمد وفوقها رسول وفوقها الله. الله فوق، يعني الله فوق، فتحتها محمد تحتها رسول، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم أبو بكر يختم به الكتب. فلما توفي أبو بكر أخذ الخاتم عمر رضي الله عنه. فلما توفي عمر أخذ الخاتم عثمان رضي الله عنه. وبينما هو بجوار بئر أريس سقط منه الخاتم في بئر أريس، فنزع البئر عن بكرة أبيه فلم يجدوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رحمه الله: ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء. قال: حدثنا يحيى ابن محمد ابن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها. وقد روينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان. قال: حدثونا عن بندار عن قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان، فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب ولا مأثم على من تركه. وقول ميمونة فغسل فرجه بشماله يدل على إباحة الاستنجاء بالماء. أولا، حديث ميمونة رضي الله عنها حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا أي ماء يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض فغسله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نعم، أحسنت، الاستنجاء يكون بالشمال، غسل فرجه بشمال، أحسنت. الفائدة الثانية، تنظيف اليد بعد الاستنجاء أي غسلها بمنظف بتراب أو بصابون أو بأي شيء. نعم، غسل ما لوثه من الأذى قبل أن يغتسل من الجنابة، أحسنت. نعم، أحسنت، غسل اليد قبل أن يغمسها في الإناء. تمام. وموضوع الأشنان هذا، ما هو الأشنان؟ الأشنان هو المنظفات، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد ابن سيرين منظفات. أيوة، أحسنت، الأشنان نبات له رغوة كرغوة الصابون، مثل السدر، السدر أيضا إذا دعكته في الماء دلكته في الماء يخرج رغوة، فقد كان السدر هذا صابونهم ينظفون بكذلك الأشنان كان أكثر من السدر رغوة. إذن يؤخذ من الباب أيضا أن الإنسان يستحب بعد أن يخرج من الحمام أكرمكم الله أن يغسل يده بالصابون، والصابون متوفر في كل بيت. نعم، نعم، نعم. يتكلم عن ما يسمى بالحمام الإفرنجي، هل لابد أن يستخدم اليد؟ لا، لا يشترط أن يستخدم اليد إذا كان الإنسان يشعر بأنه تنظف جيدا، إذا كان الدش قويا جدا وينظف فلا بأس، المهم النظافة، المهم النظافة. قال رحمه الله: ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه. هذا الحديث رواه مسلم عن سلمان فهو حديث صحيح، النهي عن الاستنجاء باليمين، والحكم منه واضح. نعم. قال رحمه الله: ذكر القول عند الخروج من الخلاء. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النصر قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتنا عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال: هذا حديث حسن، وهو الحديث الوحيد الذي صح في دعاء الخروج من الخلاء. نعم. قال: وروينا عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج من الغائط: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. هذا مرسل ضعيف. نعم. قال: وروينا عن أبي ذر أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر أنه كان يقول ذلك. إذا عرف من هو أبو علي فالإسناد صحيح، لكن ذكروا في رجال التهذيب أنه روى عن أبي ذر وروى عنه منصور بن المعتمر، لكن لا ندري هل هو ثقة أم لا. وعلى كل حال حتى لو ثبت هذا فهذا من قول أبي ذر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ذكر مقدار الماء للطهور. قال جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو ريحانة قال حدثنا سفينة مولى أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. وقد روينا في هذا الباب أخبار وقد روينا في هذا الباب أخبارا سوى هذا الخبر، وقد ذكرتها في كتاب السنن وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. ما هو الصاع؟ كم هو الصاع؟ الصاع أحسنت 4 أمداد. ما هو المد؟ ملء اليد الكفين معا، إذا جمعت الكفين معا وملأتهما فهذا هو المد. تملأ كفينك اللي بنسميها احنا ايه، كبشة او حفنة، بس الحفنة باليدين معا 4 مرات، هذا هو الصاع. وهذا الصاع كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم غسلا اغتسالا. وهذا عجيب ان الانسان من الطرف الذي نعيش فيه الان لا يستطيع الانسان ان يغتسل بالصاع، يعني لو اغتسل بثلاثة آصع نقول يعني هذا مدبر جدا، والوضوء بالمد. لكن لو حاول الإنسان أن يتوضأ بالمد لفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أن تفعل ذلك في عمرك ولو مرة واحدة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتوضأ بالمد وتغتسل غسلا كاملا بالصاع إلى 5 أمداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، هذا هكذا يقول أنس. فالصاع 4 أمداد يعني 5 أمداد، يعني مد وربع، يعني صاع وربع. لأنه المطلوب أن يصل الماء إلى جلدة، أن يصل الماء إلى الجسم. وأظن أخواننا الذين في الجيش حينما يكونوا في فترة التدريب لا يجدون ماء قد يستطيع أن يغتسل بالصاع بالفوطة ويمشيها على جسمه كلها، يتوضأ من كوب شيء ما شاء الله عليك. لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفر شعرا، يعني كان يغتسل بالصاع وشعره كان يضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا أيضا من البركة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد ومن الماء والصاع وأكثر من ذلك. قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه فصغر أن يبسط كفه فيه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم جميعا كلهم. قال قلنا كم كانوا؟ قال 80 رجلا. قال أبو بكر وفي هذا الحديث وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد، وفي قول ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في الإناء الواحد دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد، لأن الأمر إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء دل على ألا حد فيما يطهر فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء. وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. وكان الشافعي يقول وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. وصدق الشافعي، هذا الذي قاله موجود من أفعال الناس. الحديث الذي ذكره حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بمخضب من حجارة فيه ماء، المخضب هو إناء من حجارة فيه ماء، ف فوضع كفه فيه فصغر أن يبسط كفه فيه، يعني كان صغير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع كفه فيه فكان الإناء أصغر من كف الحبيب عليه الصلاة والسلام، صغير جدا، فضم أصابعه ووضعها في المخطب. تصور كده إناء صغير جدا، صغير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يضع كفه فيه، كف فصغر، فضم النبي صلى الله عليه وسلم كفه ووضعه مضمومة الأصابع لكي يأخذ هذا الإناء الصغير. قال فتوضأ القوم جميعا منه، أي خرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإناء الصغير توضأ الناس جميعا منه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلنا كم كانوا؟ قال 80 رجلا. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها اغتسلت يوم النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا حديث صحيح رواه البخاري. وحديث ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الإناء الواحد، هذا رواه البخاري أيضا. إذن يؤخذ من هذا الباب أنه يجوز الوضوء بأقل أو أكثر من المد، ويجوز الاغتسال بأقل أو أكثر من الصاع. نعم. قال رحمه الله ذكر الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه. قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم. درجة الحديث حديث حسن، ومعنى الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن يغسل العضو أكثر من 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو 3 ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. قال رحمه الله استعانة الرجل بغيره في الوضوء. قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن موسى ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ، فقال له أسامة ألا تصلي؟ قال المصلى أمامك. قال هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه أسامة. وتحت قول استعانة الرجل بغير في الوضوء، الحقيقة أنه لو جاء باللفظ الآخر فتوضأ وضوءا خفيفا لاستنبطنا منه حكما آخر، وهو جواز تخفيف الوضوء، يعني يجوز أن تغسل كل عضو مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة خلفه ونزل فتوضأ، ومن مزدلفة إلى منى أردف من؟ الفضل ابن عباس. أحسنت، بارك الله. قال حدثنا علان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة التيمي أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبعته بإداوة، فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ. وممن روين عنه أنه كان يصب عليه إذا توضأ عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة. هذا الحديث حديث المغيرة متفق عليه، ويؤخذ منه أيضا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. بعض الناس يقول لك لا ما تصبش عليه، لا تصب عليه، أو بعض الناس إذا صببت عليه يغسل رجله يتأذى ويقول أنت الآن تحملني أوزارا، هذا ليس صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى البشر وأخشى البشر لله عز وجل، استعان بغيره في الوضوء ليبين لنا الجواز والإباحة. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن عباية ابن رفاعة قال وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه فقال ممن أخذت هذا؟ فقال من رفاعة. فقال من هنالك؟ قال عبد الرزاق وضأت أنا الثورية فأقامني عن يميني. ثم ذكر هذا الحديث. قال كتب إلي محمد بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال حج يعني عمر وحججت معه حتى إذا كنا ببعض الطريق عدلا وعدلت معه بإداوة ثم أتاني فسكبت على يده فتوضأ. قال وروينا عن ربيع بنت معوذ أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية جائز في الوضوء. نعم يجوز ذلك إذا أمن الفتنة كأن تكون عجوزا أو نحو ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن شعيب قال حدثنا محمد بن خلف بن شعيب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا قدر مد ونصف أو مد وثلث فأسكب عليه من الماء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل رجليه. الحديث حديث حسن وكل أحاديث الباب تدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أبواب السواك فقال قال رحمه الله جماع أبواب السواك ذكر الترغيب في السواك. قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا روح قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بإسناده وزاد فيه على طرف لسانه ويقول يعني يتهوع. الحديث الأول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء هذا حديث رواه الإمام أحمد بسند حسن. وفي رواية في البخاري لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقول أبي بردة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله ما معنى نستحمله؟ نستحمله يعني نستحمله نعم نطلب منه أن يحملنا على بعير يعني نطلب منه بعيرا نركب عليه ونتبلغ به في سفرنا. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. هذا حديث رواه مسلم في صحيح وفي رواية وهو يقول يعني من كلما استاك على اللسان قال إيه وفي رواية أع معناه أنه يدخل إلى آخر اللسان أو أصل اللسان ويؤخذ من هذا أحسنت نقل كل حركة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم السواك على اللسان بعض الناس يظن السواك فقط بالأسنان يستاك أسنانه فقط. نعم تستاك على أسنانه فقط وتطهر لسانك أيضا بالسواك يعني هذا السواك على اللسان ومعنى أع يعني أدخل على أصل اللسان هو يدلك السواك على اللسان يعني كثير منا يستخدم السواك لكن لا يستخدمه على اللسان يستخدمه على الأسنان فقط وتستاك طولا وعرضا. نعم ذكر فضل السواك. قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكير هو ابن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة قص الأظفار وغسل البراجم وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. وقد حكي عن محمد ابن جحادة أنه قال السواك جلاء للعين مطهرة للفم. حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب حديث حسن رواه البيهقي وأحمد رواه أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهما. حديث عائشة رضي الله عنها من الفطرة قص الأظفار وغسل البراجم وقص الشارب وعفاء اللحية والسواك حديث صحيح رواه مسلم. ما معنى البراجم؟ ما بين عقد الأصابع ولا عقد الأصابع؟ عقد الأصابع هذه البراجم. هذا الإصبع له عقدة، العقدة الوسطى دي من عند الكف تسمى برجومة أو برجم، هذه براجم. ومن الجهة الأخرى من جهة ظهر الكف تسمى عقدة. فأحيانا يكون الإنسان بدينا فيكون في هذه البراجم تفنيات، وهذه التفنيات يكون فيها بعض الأشياء، أو بعض الناس يغسل يده ويتركها جافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك من النظافة. من الفطرة قص الأظفار وغسل البراجم وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. وقص الشارب حينما بحثته وجدت عن الصحابة فيه قولين. القول الأول قص ما طال من الشارب عن الشفة، ما طال من الشارب على الشفة أو عن الشفة، وهذا فعل أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنه. والقول الثاني قص الشارب بالمقص قصا يظهر بياض الشفة، وهذا وارد عن ابن عمر وعن اثنين من الصحابة. إذن يجوز أن تقص الشارب قصا يظهر بياض الشفة، أي تقصر شعر الشارب تقصيرا شديدا بحيث الناظر إليك يرى بياض الشفة، أو القص قص الشارب فقط الذي ينزل على الشفة. أما حلق الشارب فلم أرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في ذلك، وكذلك لم أقرأ أثرا عن الصحابة في حلق الشارب حلقا، وإنما الوارد كل القص، فالقص الشديد الذي يظهر بياض الشفة، أما الحلق فلا أعرفه. نعم. قال رحمه الله ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يعلى ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا مسعر قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك. هذا حديث صحيح، وهذه سنة منسية عند كثير من الناس أنه إذا دخل بيته ينسى أن يستاك وهو داخل بيته، برغم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. فهذه السنة حاول تطبقها، إن كنت لا تطبقها تطبقها ولو مرة في عمرك تكن من أهلها. وقيل لماذا كان يبدأ بالسواك إذا دخل البيت؟ ما العلة؟ أحسنت، لكي يطهر فمه عند حديثه لأهله وأولاده. ويؤخذ منه استحباب تطيب الرجل في بيت. بعض الناس لا يضع طيبا إلا إذا خرج، لكن داخل البيت لا يضع طيبا أبدا، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. بل وأنت داخل البيت أحيانا ضع طيب، تجالس مع زوجتك وضع طيبا يشم منك الرائحة الطيبة. هذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن بهز بن حكيم أخبرهم عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسواكه ووضوءه من الليل، فإذا قام استاك وتوضأ. هذا حديث صحيح رواه مسلم، وبهذا ويؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب لمن أراد أن يقوم الليل أن يبدأ بالسواك. وبهذا أيها الأحباب الكرام نكون قد انتهينا من المجلد الأول من كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، حسب تقسيم الشيخ أحمد بن سليمان بن أيوب وتحقيقه. أسأل الله عز وجل أن يمد في أعمالكم على طاعته ومرضاته حتى تختم المجلد 15 إن شاء الله. ونبدأ فنأخذ أسئلتكم. أحسن الله عليكم. هذا أخ يقول: الأخ الذي سألكم عمن هو مالك الصغير، مالك الصغير، قال هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير. جزاك الله خيرا على هذه المعلومة وبارك الله فيك. نعم. سائل يقول: ما حكم أخذ دورة الكمبيوتر ICDL بالمال دون الحضور، مع العلم أني لن أعمل بها وإنما تطلب من المدرسين؟ الجواب لا أدري. سائل يقول: هل يجوز التسوك بالأصبع والقطعة من القماش؟ السواك بالإصبع في حديث ضعيف، والسواك لا يكون، التسوك لا يكون إلا بالسواك، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سائل يقول: هل يعتبر غسل الأسنان بالمعجون من التسوك؟ المعجون يختلف عن السواك، لكن فيه الآن شيء يسمونه، لا أقصد معجون المسواك، لا أقصد المعجون المسواك، لأن معجون المسواك دخل فيه مواد أخرى، في بودرة الآن، بودرة سواك حقيقي، بيجيبوا سواك قطعوه يخرجوا منه البودرة في علبة صغيرة تسمى بودرة سواك، فتضع هذه البودرة وتضع الفرشة عليها وتستاك سواك، وطعمه طعم السواك حقيقي يعني. سائل يقول: ما هي أسماء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما أسماؤهم؟ جده اختلف العلماء هل جده تابعي أم جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وجمهور المحدثين على أن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الحديث موصولا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الزيادة على الثلاث عند مضمضة الميت في الغسل إذا احتاج إلى ذلك؟ الأفضل أن نقتصر على الثلاث إلا إذا بقي شيء يحتاج إلى نظافة بالنسبة للميت، أما الإنسان المتوضئ لا يحاول أن يزيد على ثلاث حتى لا يفتح باب الوسوسة إليه. سائل يقول: أعمل إماما وخطيبا في مكان بعيد ورؤسائي يسمحون لي بالحضور يوم الجمعة فقط، فهل علي إثم؟ حقيقة أننا نقول لكل الموظفين: من أراد أن يحلل عمله فليحضر على حسب العقد، إذا كان العقد ليحضر من الساعة 9 إلى 2 أو من 8 إلى 1 فليحضر لكي يكون المال الذي يتقاضاه مالا حلالا. أما الإمام والخطيب إذا تخلف لمصلحة الدعوة فإن لا نرى بذلك بأس، كأن يتخلف الإمام مثلا ليحضر، يتخلف أقصد لا أقصد يتخلف عن خطبة الجمعة، أقصد يتخلف عن صلاة من الصلوات ليحضر محاضرة لأحد المشايخ والعلماء ليزداد بها علما. فنحن نرى أن هذا لا بأس به لأنه يعتبر في عمله رحمكم الله، لأن العلم الذي سيتعلمه سيعلمه الناس، كالموظف الذي تخرجه الدولة إلى مكان آخر لأخذ خبرة في مجال معين ليعود فينفع الناس في مجاله الذي ازداد فيه خبرة. فكذلك إذا خرج لسماع محاضرة أو درس أو نحو ذلك فإنه يخرج لعمله وكأنه فعلا في عمله، أما إذا خرج لأمور دنيوية فهذا مما في النفس منه شيء. سائل يقول: هل يجوز لي أن أرسل زوجتي إلى بيت أبي وأمي تخدمهم وتقوم بشؤونهم مع العلم أن في البيت أخا لي عزب وهو شاب، وإذا منعت الزوجة غضب علي والدي؟ إذا لم يكن هناك اختلاط هذا الشاب بها أو فتنة بينه وبينه، فإن خدمة الزوجة للأب والأم من برها بزوجها، وإن ذلك من بر الزوج بأبويه، فلا نرى بأسا من ذلك إن لم يكن هناك فتنة. سائل يقول: وجدت دواء قيمته 50 جنيها تقريبا في مدينة كفر الشيخ، فماذا أفعل به علما بأني أخشى عليه إن حبسته عندي سنة من الفساد؟ إن كان يغلب على ظنك أنك سترى صاحبه فلا بأس أن تبيعه لصيدلية أو نحو ذلك وتحتفظ بثمنه حتى إذا جاء صاحبه أديت إليه الثمن، ولكن عند بيعه لابد أن يكون معك شاهد أو شاهدان كما قال الفقهاء. سائل يقول: ورد في رواية 3 مسحات، ألا يدل ذلك على جواز الاستنجاء بحجر واحد له 3 أوجه؟ إن لم يرد إلا هذا النص لكان محتملا، لكن جاء نص يرجح هذا الاحتمال، يعني قول 3 مسحات إن صحت، يعني فقد تحتمل 3 مسحات بحجر واحد أو 3 مسحات ب3 أحجار. فجاء حديث سلمان في صحيح مسلم: نهانا ألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، فهذه قرينة قوية على ترجيح 3 أحجار. سائل يقول: عند استعمالي للسواك أصاب بالتهاب في الشفاة، فهل لي أجر إن لم أستعمله؟ الأذان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا غلب على ظني أنه لا يستطيع أن يعرفه فإن شاء تصدق به، إن شاء تصدق به وإن شاء باعه أخذ ثمنه حتى يأتي صاحبه. أما بالنسبة لمن يستاك وفي شفتيه ألم، فنقول إذا كان هذا الرجل متعودا على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة ثم منعه من استعمال السواك مانع كألم ونحوه فلا يستاك خشية الضرر، وله الأجر مستمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. سائل يقول: كلفني أحد الآباء أن أسأل فضيلتكم عن قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآية، لماذا الإبل بالذات وما هي المعجزة التي في الإبل؟ يقول بعض العلماء: لماذا قدم الله عز وجل الإبل على السماء؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ فقدمت آية الإبل على آية السماء. قال العلماء لأمرين: الأمر الأول أن الإبل بين يدي العرب وبين يدي الناس يمكن أن يتفحصوها جيدا، أما السماء فبعيدة عنه. والقول الثاني قيل بأن في عين الجمل عدسة مكبرة تكبر الأشياء، ولذلك فإن الطفل الصغير يسحب الجمل فيمشي به فينقاد له الجمل كأنه ينقاد إلى رجل كبير، وهذه معجزة. قيل ولو رأى الجمل الطفل على حاله أو رأى الإنسان الصغير على حال الإنسان العادي فإن الجمل قد يطغى ولا ينقاد لأحد. سائل يقول: الدعاء بعد الدفن يكون سرا لا جهرا، ما هو الدليل على ذلك؟ وما هي البدعة في الدعاء جهرا جماعة بعد الدفن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا جهرا في الصلاة وأمن خلفه الصحابة، ألا يقاس على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سره ودعا الصحابة في سره. ولو كان الدعاء جهرا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام في عمره ولو مرة. أما مسألة أن الإنسان يدعو جهرا والناس يؤمنون خلفه، نقول: لقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، ودفن الصحابة كثيرا من الصحابة أيضا والتابعين، فلم يثبت فيما أعلم بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة دعا جهرا وأمن الناس، ولا فعله الصحابة، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وهذه عبادة، والعبادة الواجب فيها التوقف، فتكون بدعة. نعم. إذا دعا الإنسان في سره إن شاء اتجه إلى القبر وإن شاء اتجه إلى القبلة، وإن كان المستحب في حالة الدعاء الاتجاه إلى القبلة. نعم. سائل يقول: ما حكم استخراج كرنيه نقابة المعلمين والنقابة ورسومها تخصم من الراتب كل شهر؟ إن كان محتاجا إلى ذلك فلا بأس. نعم. سائل يقول: هل يصح شيء في من يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وكذلك من يجلس على مقعدته ويضع يديه خلفه يعتمد عليهما على الأرض؟ نعم، في كلا الهيئتين ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. أما الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وقال هذا مجلس الشيطان. أما الجلسة أن يتكئ الإنسان على راحة يده اليسرى خلف ظهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هي جلسة المغضوب عليهم، يعني اليهود. نعم. سائل يقول: بعض الناس يذهب إلى فرن من أفران العيش فيشتري بمئة جنيه ويقوم بالتجارة فيه، فيبيع ثمانية بجنيه بدلا من عشرة بجنيه، فهل يجوز هذا؟ إن كان هذا حق الناس، يعني هذا الفرن فيه مشتركين وهو يأخذ حق المشتركين، فلا يجوز. وإن كان هذا ليس حق الناس فلا بأس حينئذ أن يأخذ ذلك ويوصل هذا إلى البيوت في مقابل ما يأخذه أو ما يتقاضاه. يعني لو أنك مثلا استأجرت إنسانا يذهب إلى الفرن يشتري لك، والفرن يعطي مثلا العشرة بجنيه، العشرين بجنيه، ولما وصل إليك فأعطيته الأجرة نصف جنيه مثلا، هذه أجرة التوصيل. فلو كان هذا الفاعل يفعل ذلك يوصل للناس أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. نعم. سائل يقول: إمام المسجد يتخلف عن خطبة الجمعة أحيانا ويتصل بي لأخطب بدلا عنه، فهل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ ليس كذلك، قد تكون أنت أفقه من إمام المسجد، أو قد تكون أنت أوصل للمعلومة للناس من إمام المسجد، فيكون الإمام حينئذ يستعين بمن هو أحسن منه خبرة وعلما، فلا بأس بذلك إن شاء الله، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. سائل يقول: هل يصح ويجزئ الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء؟ وما حكم كتابة اسم الميت على رخام وضعه على قبر، هل هو مكروه أم حرام؟ أما الاستجمار بالحجارة فجائز بلا خلاف حتى مع وجود الماء. أما كتابة اسم الميت على القبر على رخامة ونحو، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو أن يكتب عليه. نعم. سائل يقول: ما الحكم لو خالف شخص واستنجى بالعظم، فما حكم استنجائه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الاستنجاء صحيح ولكنه يأثم، والقول الثاني أنه لن يطهر المحل، وهذا القول الثاني هو الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن العظام وعن الروث فقال إنهما لا يطهران، لا يطهران. نعم. سائل يقول: ما حكم الوضوء داخل دورات المياه، وما صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ داخل دورة المياه لا بأس أن يتوضأ الإنسان إذا كان هناك حوض أو نحوه، بحيث أن الإنسان لا يرتد عليه الرشاش. أما سورة قراءة سورة الكهف فهي ضعيفة مرفوعا، أما على أبي سعيد الخدري فإن بعض العلماء صحح الرواية الموقوفة من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. سائل يقول: أحيانا أقوم من الليل فأقضي الليلة في الصلاة، وأحيانا في حفظ المتون، فأيهما أفضل؟ أن تجمع بين الخيرين كما كان يفعل الشافعي رحمه الله. سائل يقول: ما حكم تعليم القرآن في المسجد بأجرة، وهل هذا نوع من العقود في المسجد؟ هذه مكافأة تعطى للرجل إذا حفظ القرآن، لا سيما إذا لم يشترط مبلغا معينا. نعم. سائل يقول: هل يجوز حرق ورق المصحف؟ نعم، يجوز حرقه إذا أراد أن يحفظه خشية عليه من التلف أو خشية عليه من الإهانة. أما من مزق مصحفا وأشعل فيه النار متعمدا للإهانة فهذا لا يجوز، بل هو كفر. سائل يقول: متى يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين؟ إذا احتاج إلى ذلك. سائل يقول: لو لم يجد الرجل صابونا في المسجد بعد الاستنجاء فما الحكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يدلك يده بالحائط إن كان هناك حائط. نعم. سائل يقول: رجل يحب أبا زوجته جدا فلو ناداه يا أبي هل عليه شيء؟ لا بأس، فالرجل يقول يا عم فلان وليس عمه. نعم. وقوله يا أبي هذا لا يحرم امرأته، لا تكون هي امرأة أخيه، لا تقول هي أخته لأنه قال لأبيها يا أبي، وإنما هذه الألفاظ من ألفاظ التفخيم وألفاظ الكرم ونحو ذلك الإكرام. سائل يقول: ما حكم غرز خشبة في المسجد على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة؟ غرز خشبة في القبلة على أنها توجيه للقبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل العنزة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل العنزة إذا خرج إلى الصحراء. نعم. سائل يقول: هل يجوز أخذ الأجر على الحجامة؟ لا يطلب الإنسان أجرا على الحجامة، ولكن إذا أعطي قبل، وإن لم يعط لا يطلب، لأن هناك حديثين. الحديث الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الحجامة، وقال: وكسب الحجام خبيث، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه. جمع العلماء بين الحديثين بأنه إذا أعطي بدون طلب فلا بأس، وإذا طلب فلا يجوز. نعم. سائل يقول: بعض الناس يشتري خبزا من الجمعيات المسؤولة عن توزيع الخبز ويكون هذا الخبز فائضا عنهم، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان فائضا فهذا لا بأس به لأنه لم يأخذ حق غيره. سائل يقول: عملي يبعد عن منزلي حوالي 25 كيلومترا، فهل يعد هذا سفرا أم لا؟ وإذا كان سفرا فما هو الأفضل في الصلاة، القصر أم الإتمام؟ وما هو الأفضل أيضا في الصيام وأنا على سفر، مثل الصيام عاشوراء وعرفة، الصيام أم الفطر؟ الإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة إذا سافر 17 كيلومتر، وهي الثلاثة فراسخ: ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أسافر إلى الكوفة أقصر الصلاة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. أما بالنسبة للصيام في السفر كصيام عاشوراء ونحو ذلك، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مقولته تلك حينما رأى رجلا يضلل عليه وقد أرهق من الصيام وهو مسافر، فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال العلماء أي إن كان في الصيام مشقة عظيمة عليك فليس ذلك من البر وأرفق بنفسك، والأفضل أن تفطر، وإن لم يكن هناك شيء أي مشقة فلا بأس. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أحب الصوم أصوم وأنا مسافر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم. وأذكر إخواني بأننا قد دخل علينا شهر المحرم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولذلك قال العلماء يستحب للمسلم أن يصوم غالب المحرم أي أكثره، يصوم يومين ويفطر يوما، أو يصوم ثلاثة أيام ويفطر يوما، أو على حسب ما يستطيع. المهم أن تأخذ من هذا الشهر ما تستطيع أخذه، لكن لا تصوم الشهر كله. إذا أردت أن تصوم الشهر كله فأفطر منه يوما أو يومين حتى لا يشبه رمضان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالنسبة لجلسة